بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وتوقفنا عند قول الله سبحانه: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. فيوسف عليه السلام كما بينا في الآيات السابقة، لما دخل السجن دخل معه فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وبينا أن يوسف عليه السلام استغل هذه الفرصة وعرض قضية التوحيد على من كان معه في السجن، وعرض هذه القضية واستغل هذه الفرصة من عرض هذه الرؤية عليه، فعرض قضية التوحيد كما بينا في كلمات معدودة. بدأ أولا بالكلام عن عقيدته، ثم بعد ذلك خاطب العقل عقول هؤلاء لما قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ عرفهم بالرب سبحانه وتعالى، وكان ذلك الخطاب العقلي حتى يأخذ ذلك الإقرار. لا شك أن العاقل لابد أن يقول: إله واحد يجتمع عليه الخلق، يعني هذا خير من أن يكون هناك آلهة متعددة، فهذا من دواعي الفرقة والاختلاف أن يكون هناك آلهة متعددة، ولكن من دواعي الاجتماع والائتلاف هو أن نتوجه في العبادة إلى إله واحد. وأيضا عرف العباد بربهم سبحانه وتعالى: أم الله الواحد القهار؟ يبقى الكل تحت قهري وتحت سلطاني، وهذه الآلهة التي اتخذوها وعبدوها من دون الله فهي من خلق الله سبحانه وتعالى، هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف يتركون الخالق ويتوجهون في العبادة إلى المخلوق؟ كيف يتركون المالك ويتوجهون إلى المملوك؟ فهذا من فساد العقل ومن انتكاسة الفطرة. ثم بيّن لهم يوسف عليه السلام: وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قام بعد ذلك بتسفيه الآلهة وبيّن أنها آلهة، هذا مما أطلقوه عليه، لكن هي في الحقيقة ليست بآلهة. ما الذي قال أنها آلهة؟ أين الدليل على صحة ما يقولون؟ هي عبارة عن أسماء خلعوها على هذه الآلهة وقالوا أنها آلهة، لكن في الحقيقة هي ليست بآلهة. ثم كان التوجيه والإرشاد والتصحيح: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو سبيل الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالكثرة الكثيرة من الناس يجهلون، وكما بينا أن الإنسان أساسا عنده ذلك الداء، داء الظلم وداء الجهل، يبقى هذه أدواء موجودة عند الإنسان لابد أن يقوم بتفعيلها. من لم يدفع هذه الأدواء ويعالج من هذه الأدواء فهي ما زالت مستقرة فيه حتى لو لم يرى ذلك الأمر. فالإنسان بيوصف بالظلم والجهالة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. يبقى ظلم الإنسان يدفع عن طريق إقامة مشهد العدل أو شاهد العدل في قلبه. الأمر الثاني أن الجهل لا يدفع إلا عن طريق العلم، لا يدفع إلا عن طريق العلم، فإن نهى الإنسان بنفسه عن مجالس العلم فمن أين يدفع ذلك أو هذه الجهالة عن نفسه، يبقى هو جاهل حتى لو لم يرى ذلك في نفسه. فالجاهل قد لا يرى في نفسه أنه جاهل وبيظن أنه ليس بجاهل، ولكن طالما أنه لم يأتي إلى مجالس العلم وإلى العلماء، وطالما أنه لم يتعلم هذا العلم المفروض، فهو جاهل حتى لو أبى ذلك الوصف على نفسه. فهذه قضية التوحيد عرضها يوسف عليه السلام قبل تعبير الرؤيا، وعرض المسألة في كلمات معدودة، في كلمات موجزة ولكن عميقة المعنى. أولا تكلم عن عقيدتي، هذه عقيدتي، ثم دعاهم بهذا الخطاب العقلي العقلي حتى يأخذ ذلك الإقرار. فلا شك أن العقل لابد أن يقر أننا عندما نجتمع على إله واحد يبقى فيها اجتماع وألفة وتآلف، أما إن كانت آلهة متفرقة فلابد أن يكون أيضا تفرق على عدد هذه الآلهة. ثم بيّن لهم حقيقة ما يعبدون أنها هي أسماء هم خلعوها على هذه الأشخاص، سواء كان شجر أو حجر أو غير ذلك، قالوا هذا إله، هذا من كلامهم وهذا من وصفهم، ولكن في الحقيقة هي عبارة عن آلهة باطلة مزيفة، هم الذين قالوا أنها آلهة ولكنها ليست بآلهة. ثم قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو المالك، وربنا سبحانه وتعالى الكل تحت قهره وتحت سلطانه، والله عز وجل أمرنا أن نفرده وحده بالعبادة دون سواه. ثم أول لهم الرؤيا وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. فيوسف عليه السلام يبقى قال لذلك الرجل الذي ظن أنه ينجو، الذي رأى أنه يعصر خمرا، أن يعصر عنبا، يعصر عنبا للملك، قال اذكرني عند ربك، أي أنه إذا خرج وعاد مرة ثانية إلى مكانه وأيضا يقوم بتقديم ذلك الشراب إلى الملك، فلا ينسى أبدا أن يقوم بعرض قصة يوسف على الملك، يعني على الملك، يعرض قصة يوسف على الملك، وذلك الظلم الذي وقع على يوسف عليه السلام، وأن يوسف عليه السلام بريء من هذه التهمة التي اتهم بها، والكل يعلم ذلك. فأنساه الشيطان ذكر ربي، فانشغل هذا الرجل ولم يذكر ذلك للملك، ولكنه انشغل، وده طبعا حال دايما الإنسان لما يعني لا يجد ما يذكره، وكذلك أيضا حال الإنسان لما يبقى في مجتمع، هذا المجتمع أو هذه الصحبة بعيدة عن ربها سبحانه وتعالى وبعيدة عن دين ربها سبحانه وتعالى. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، فالمؤمن حيذكر الإنسان إن نسيه ويعلمه إن جاهل المسألة. فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وبقضائه، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. فقدر ربنا سبحانه وتعالى على يوسف أنه يمكث هذه الفترة في السجن، وهذا يوسف لا يعيب عليه السلام أنه طلب ذلك المطلب، يعني طلب ذلك المطلب مع لجوئه الدائم إلى ربي سبحانه وتعالى، مع دعائه والتزامه بذلك الدعاء عدم انفكاكه. لكن كما بين لنا ربنا سبحانه فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، يبقى كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وبقضاء سبحانه وتعالى، بقضاء الرب سبحانه وتعالى. ثم لما قدر الله عز وجل ليوسف أن يخرج من السجن كانت هذه الرؤيا التي رآها الملك، انظر كيف مجريات الأمور على حسب ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يبقى هذه الرؤيا فسرها يوسف عليه السلام وعجز الملأ عن تفسيرها. ولذلك قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنت للرؤيا تعبرون. عرض الرؤيا على الملأ على الكبراء وعلى الوزراء. عرض الرؤيا على أشراف القوم وقال إن كنت للرؤيا تعبرون. يبقى مش كل إنسان يستطيع أن يقوم بتعبير هذه الرؤيا إلا إن كان عنده علم من ذلك. الرؤيا دائما من الرحمن والحلم من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أعظم الفرى أن ترى عينيك ما لم ترى. والإنسان يقول أنه رأى في منامه كذا وكذا هذا من أعظم الظلم أن ترى عينيك ما لم ترى لأن هذه عطية من رب سبحانه وتعالى. الرؤيا عطية من رب سبحانه وتعالى. فلو قال إنسان الله تعالى أعطاه كذا وكذا ولم يعطيه ذلك فهذا إنسان كاذب. فكذلك من أعظم الفرى أن تقول أنك رأيت في منامك كذا وكذا أنت لم ترى هذا الأمر. الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان. ولذلك الملك قال يا أيها الملأ. يبقى عرض المسألة على الملأ على الملأ على أشراف القوم على السادات على الوزراء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون إن كان عندكم علم بتعبير هذه الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام. يبقى طبعا لجهلهم قالوا إن دي أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يبقى تعبير الرؤيا غير الحلم حلم من الشيطان. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان في منامه يعني شيئا سيئا يبقى لا يحكي به ولكن هذا من الشيطان بيدفل عن يساره ثلاثة ويستعذ بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أولاء من جهلهم يبقى قالوا هذه أضغاث أحلام دي حديث نفس أو غير ذلك أو هذا من تلاعب الشيطان وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن الملك أساسا يعني لم ينسى هذه الرؤية وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه تذكر كده قصة الرؤى وأن يوسف عليه السلام أول لهم الرؤى فوقعت على حسب ما قال يوسف عليه السلام. يبقى لما قال أن أحد الاثنين سيعصر خمرا يعني دي دلالة على نجاته والآخر حيصلب ويقتل وتأكل الطير من رأسه. ولما وقعت يعني وتحققت هذه الرؤية فعلى ذلك ذكر هذا رجل بعد فترة زمنية قدر ربنا سبحانه وتعالى أن الملك يرى الرؤية وأن القوم يعجزون عن تعبيرها وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الذي نجا يبقى يتذكر يوسف عليه السلام وبالتالي قال أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون أنا هأتيكم بتأويل ذلك الأمر ولكن أرسلون إلى يوسف عليه السلام في السجن. ثم أتى إلى يوسف يوسف أيها الصديق أفتنا. عرض عليه الرؤيا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يبقى الملأ عجز بل قالوا دي أضغاث أحلام ده من تلاعب الشيطان. يبقى ده زيادة على جهلهم. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك الأمر أنهم يعجزون عن هذا الأمر وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يتذكر ذلك الذي نجا. ولذلك قال أنا أتيكم بتأويل هذا ولكن أرسلون إلى يوسف عليه السلام. ولما دخل يوسف قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فأول يوسف عليه السلام الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ويوسف عليه السلام أول الرؤيا وبين لهم كيف يكون التصرف فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يبقى رؤيا يعني هي غريبة وفعلا لا يستطيع أن يقوم بتعبيرها إلا من كان عنده علم بتعبير الرؤية، وكان تعبير يعني منطقي، تعبير مقبول، لذلك الملك قبل ذلك التعبير. فسبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف، وكذلك أيضا زيادة على ذلك سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فسبع الأزال من البقر يأكلن السمان. كيف يكون ذلك الأمر؟ ففصل يوسف عليه السلام أن السبع السمان يبقى هي النتاج والحصاد الكثير في الحبوب، وسبع العجاف يبقى سنوات جدب حتأتي وحيبقى قحط شديد. وبالتالي لما كانوا يخزنون هذه الزراعة في السبع السنين السابقة حيستنفعون بها في السبع التي فيها الجدب. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، حياتي عام بقى كله رقاء وأيضا زراعة كثيرة وحبوب كثيرة، حتى أن الناس يقومون يعودون مرة ثانية إلى عصر ذلك العنب، وده دليل على الرفاهية والرخاء. فلما وقال الملك ائتوني به، يبقى الرؤية فعلا منطقية والرؤية كانت مقبولة، ولذلك لما عرض الأمر على الملك قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يبقى يوسف عليه السلام أتاه البشير لكي يخرج ويأتي إلى الملك، ولكن رفض يوسف عليه السلام، رفض الخروج من السجن حتى تكون تبرئة يوسف عليه السلام على جميع الناس على الملأ. فلما جاءه الرسول من قبل الملك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى قال الملك، الملك ائتوني به، يبقى الرؤية أو تعبير الرؤية، فوقع ذلك الموقع في عند الملك، وبالتالي قال طلب أن يأتوه بيوسف عليه السلام، فأرسل ذلك الرسول. فيوسف عليه السلام رد الرسول وقال ارجع ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يبقى الأمر طبعا كان منتشر يبقى في هذه الأوساط، وبالتالي طلب يوسف عليه السلام من الملك يعني أن يقول للنسوة يعني ما بال النسوة التي قطعت، إيه الحال وهذه التهمة التي اتهموا بها يوسف. طبعا امرأة العزيز كما بينا في الآيات اعترفت أمام النسوة أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه وأنه استعصم، وبالتالي هي التي قامت بتهديد يوسف عليه السلام، وأن النسوة ساعدنا المرأة وكأننا طلبنا من يوسف عليه السلام أن يجيب أمر هذه المرأة. ولذلك بدأ يوسف طلب المطلب من الملك أن يكون أولا بالكلام مع النسوة، يبقى النسوة على أساس أنهن أعن هذه المرأة في ذلك الطلب لما رأينا يوسف عليه السلام بهذا الحسن وهذا الجمال. فعلى يبقى بعد ملامة هؤلاء للمرأة لما رأينا يوسف يبقى وكأننا يساعدنا المرأة في ذلك الأمر، فطلبنا من يوسف أن يجيب أمر هذه المرأة. لذلك كان مطلب يوسف عليه السلام أنه لم يطلب من الملك أن يعود أولا لامرأة العزيز، ولكن قال ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، لأنهن أساسا لم يراودن يوسف، ولكن طلبنا من يوسف أن يجيب أمر المرأة. فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يبقى لم يراودن يوسف لأنفسهن ولكن من أجل المرأة، وأن المرأة اعترفت يعني في ذلك المقام أنا روضته عن نفسي فاستعصم، وبالتالي هددت يوسف عليه السلام إن لم يفعل ذلك المطلب وينفذ غرض هذه المرأة لا عند ذلك ما ليس له مكان إلا السجن. فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، يبقى قالت الآن حصحص الحق، ظهر الحق وبان ذلك الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. يبقى كانت المراودة كانت منها، وأن يوسف عليه السلام فعلا هو بريء من ذلك الأمر. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يبقى هي أساسا برأت يوسف عليه السلام في غيبة من يوسف عليه السلام، أو أن هو يعني كلام ده موجه إلى زوجها أنها لم تخن ذلك الزوج وتقع في الفاحشة. كل ما كان في المسألة أنها كانت عبارة عن مراودة فقط. فإما قول المرأة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إما أن الكلام ده هيعود على يوسف عليه السلام أنه هو في حالة عدم حضوره في المجلس، ولكن هي قامت بتبرئة يوسف عليه السلام وبينت أنه صادق، أو اللي هي لم أخنه بالغيب إن هي لم تخن ذلك الزوج وأنها لم تفعل هذه الفاحشة. كل ما في المسألة كانت عبارة عن مراودة، لذلك قالت وما ورأ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى ده كان يعني أمر في نفسها لكن لم يقع ذلك الفعل، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يفضح هؤلاء لا محالة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فكانت تبرئة يوسف عليه السلام وخرج بهذه العزة وهذه العفة التي كانت ليوسف عليه السلام. وقال أن الله لا يهدي كيد الخائنين، يبقى الخيانة لا تمكث، يبقى كما نقول أن الكذب لا يمكث كثيرا إلا حتى يظهر ذلك الكذاب. يبقى إنسان كذاب ولكن وكأن كلام هذا الإنسان مصدق، لكن حياتي لحظة ويفضح هذا الإنسان على رؤوس الأشهاد. وما ولكن المسألة محتاجة إلى صبر وإلى مزيد من الطاعات، ويلجأ الإنسان لرب سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الأمور. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يبقى دي النفس أمارة بالسوء دي متركبة عندنا، والمطلوب ان احنا اساسا نسعى الى ان النفس الأمارة بالسوء تحول الى نفس مطمئنة. ولا سبيل لها الا بذكر الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن. يا ايتها النفس المطمئنة، يبقى وصلت المرتبة دي ازاي؟ يبقى اصلا كده النفس بتحدث الانسان بالشرور، يبقى النفس بتحدث الإنسان بالشرور. لذلك والذين جاهدوا فينا، يبقى هذا بيتكلم على جهاد النفس اهو، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى جهاد النفس، كيف أجاهد نفسي؟ يبقى النفس تحرك الإنسان إلى الشر ويعاون على ذلك الهوى، يعاون على ذلك الشيطان، يبقى كل دي بتجتمع على الإنسان. فالمطلوب أولا أن أنا هذه النفس التي بين جنبي تحول إلى نفس مطمئنة. السبيل إليها إزاي؟ يبقى بطاعة الله بالإيمان الصحيح. بعد الإيمان الصحيح لو نزل القلب دافع لأدواء كثيرة من أدواء القلب، كذلك رؤية الهدف ووضوح الطريق والسبيل للوصول إلى ذلك الهدف. رؤية، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه ويمينه فيقول أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. الهدف واضح وكان الطريق الموصل للهدف واضح، وبالتالي على ذلك صار في ذلك الطريق. والأمر محتاج إلى صبر، يعني محتاج إلى صبر شديد وعلى طبيعة الطريق، لأن طريق الجنة حفت بالمكاره، يبقى حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لنا ربنا سبحانه حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده طبيعة الطريق إلى الجنة، يبقى الهدف واضح والرؤية واضحة والطريق الموصل إلى ذلك أيضا واضح، يعني واضح. ولذلك يبقى محتاجين أن احنا هذه النفس أن أنا أعالج نفسي، أعالج نفسي، وبالتالي لا اعرف ما هي عيوب وآفات النفس. يبقى عيوب وآفات النفس، أنت أعلم الناس بنفسك من غيرك، فإيه المطلوب؟ أن أنا أقف على عيوب النفس، أفاد النفس، أبدأ أعالج هذا الأمر. يبقى الإنسان عنده ظلم كما بينا وعنده جهالة، يبقى أعالج هذا الأمر، ده وعالجه. الحقد، الحسد، الغل، الغش، التباغض، التضابر، كل دي أدواء قلبية كيف تعالج؟ بالإيمان. ليس لها علاج إلا بالإيمان. إذا نزل الإيمان وسكن في القلب كان طاردا لهذه الأدواء، كان طاردا. وبالتالي كل هذه الأدواء ده معيار لما عندك من إيمان، معيار. بتجد في حسد في قلبك، في حقد في قلبك، في غش المسلمين في قلبك، في غل، يبقى على ذلك أنت ترجع إلى الإيمان. وقال الملك اتوني بي استخلصه لنفسي. فلما كلمه، لما جاء يوسف عليه السلام وكلم الملك، الملك قال انك اليوم لدينا مكين امين. يبقى حدث تمكين ليوسف عليه السلام وهو امين. ادي وصف يوسف عليه السلام، مكين امين، لانه لم يعرف بالخيانه، لم يعرف. قلنا على الرغم ان كل الظواهر يعني دافعه لهذه الفعله، يبقى المراه تراود يوسف، ومرأة ذات منصب وجمال، ويوسف في بيتها وغلقت الأبواب، ده بالإضافة أن زوج المرأة ليست عنده الغيرة، ليست عنده الغيرة. كل ما في المسألة لما ثبت أن امرأة التي راودت يوسف قال يوسف أعلن عن هذا، وهي واستغفري لذنبك إنك كنت الخطيئة. يبقى طلب منها استغفري، يعني كأنها ما تعوديش هذا الأمر مرة ثانية. فأين الغيرة؟ فما فيش دوافع الغيرة. فكل الأمور حنجد أن يعني دافعة لوقوع ذلك الأمر، ولكن هو قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ما ينفعش أبدا، لا ينفع أبدا عنده الخيانة، لا يعرف بالخيانة. وبالتالي هل جزاء الإحسان الإحسان؟ ده بالإضافة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أنه لن ينقذ الإنسان من هذه الشرور إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، إلا الرب. ولكن الإنسان لابد أن يكون له سابقة، سابقة عمل. يبقى حتى إن طلب من رب سبحانه وتعالى، فالله تعالى استجاب ليوسف لما طلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى أن يصرف عنه ذلك الشر وذلك الكيد، فصرف الله عز وجل عنه واستجاب الله عز وجل لدعاء يوسف عليه السلام. تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على رب سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك في الشدة. يبقى دي سابقة أعمال وخبيئة من الأعمال التي بيتوسل الإنسان بها إلى رب سبحانه وتعالى عند الضائقة، كحال الثلاثة الذين كانوا في الغار. يبقى كل منهم توسل رب سبحانه وتعالى بعمل صالح، كانت له خبيئة من عمل صالح، وتوسلوا في ذلك المأزق، وما كان لهم أن يخرجوا إلا عندما توسل ربهم سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فأزاح الله عز وجل عنهم هذه الصخرة التي سدت فتحة الغار. يبقى يا ترى خرجوا إزاي؟ بسابقة الأعمال، يبقى في خبيئة من العمل الصالح، وبالتالي توسلوا ربهم سبحانه وتعالى بذلك العمل. إن كان ذلك العمل فعلا كان خالصا لله فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة بدعاء الثلاثة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الملك توني بي أستخلصه نفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى يوسف عليه السلام طلب ذلك الأمر، وهذا ليس من باب طلب الإمارة، ولكن إن لم يكن هناك يعني من عنده المقومات لذلك الأمر إلا فلان يتقدم لذلك الأمر، ليس طلبا للإمارة، ليس طلبا للإمارة، ولكن هو حفيظ أمين كما بين. يبقى حفيظ عليم، يبقى يعلم كيف يسوس هذه الأمور. قلنا لأنه هو الذي فسر الرؤية وأراد أن يكون على خزائن الأرض، لأنه عنده من السياسة والإدارة لأيضا تنفيذ ذلك الأمر، وكيف يخرج بالبلاد من هذه الكبوة أو هذه الجذب والشدة التي سيتعرض لها البلاد. يبقى في شدة هتعرض لها البلاد. هو يوسف عليه السلام بيّن للملك يعني آدي الحاله، ويوسف عليه السلام عنده كيف يسوس هذا الأمر وكيف يدير هذا الأمر، ولذلك طلب المطلب ده لأنه لا يقوى عليه إلا يوسف عليه السلام، إلا يوسف عليه السلام. ولذلك لما طلب لم يطلب من باب طلب الإمارة، ولكن بيّن كده أنه عنده مقومات مفقودة عند الآخرين. إني حفيظ عليم، يبقى أعرف إزاي أنفذ ذلك المخطط، وإزاي أنه يمر بالبلاد من هذه الأزمة، أزمة طاحنة، فكيف يمر بهذه الأزمة. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ده بقى وزيره، وبالتالي يبقى يوسف اللي هو كنا بنتمنى أن ينجو من الجب، فيوسف عليه السلام الآن يمكن، تربى بعيدا عن أبيه يعقوب عليه السلام، ولكن كيف قدر الله عز وجل له أن يكون بهذا التمكين وبهذه المكانة؟ كيف مرت الأمور؟ قلنا لما كل حدث إحنا بننظره هنجد يعني عواقب الأمور لا نراها إلا أنه يعني ينجو، بس يوسف ينجو عليه السلام، هذه حكاية المرأة، وبالتالي على ذلك ووضع يوسف في السجن ولبس في السجن بضع سنين، يعني كيف يكون خروج؟ نتمنى أن يخرج يوسف عليه السلام، لكن انظر كيف خرج. خرج لكي يمكن على خزائن الأرض، لكي يمكن على خزائن الأرض. قدر الله عز وجل مجرات الأمور كيف تجري على حسب ما قدر الرب سبحانه وتعالى، لكي يعني نسلم للرب المعبود وكيف نرضى عن الرب سبحانه وتعالى المعبود. يبقى قدر، احنا قد نرى ان القدر ده يعني لا يأتي بهذه النتائج، يعني ده ظنك، لكن عواقب الأمور لا يعلمها الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك مكننا ليوسف، ربنا سبحانه وتعالى بيّن انه مكن ليوسف لما اشتراه ذلك الرجل عزيز، هذا عزيز لما اشتراه ده وقع في الرقة، ولكن كان تمكين ليوسف عليه السلام. وكيف أن ربنا سبحانه وتعالى قدر ألا يشتري يوسف إلا ذلك العزيز حتى يفرغ يوسف للعلم والتعلم، وبالتالي هذا يوسف. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، تربى تربية وفرغ يوسف عليه السلام لكي يتعلم، ولذلك هذا يوسف عليه السلام. وكذلك كان يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يبقى ليه سلطان الآن، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسن، ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كانت دي يعني هيبقى جائزة ليوسف عليه السلام في الدنيا، لكن أيضا الرفعة تكون في الآخرة، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى تطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، بتطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما أضع به آخرين، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان والتقوى، لذلك يوسف عليه السلام يقول ذلك الأمر ويبين يعني إيه الحال، إنه من يتقوى يصبر، الصبر والتقوى توصل الإنسان لهذه النتائج. يبقى الصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم من هو قدر إحنا نراه مؤلم في ذلك الأمر، يعني قدر ربنا سبحانه وتعالى عليه أنه يلقى في غيابة الجب، أخذوا قرار بقتله، ولكن كيف صرف الله عز وجل ذلك القرار منهم حتى أخذوا القرار بإلقاء في الجب؟ يبقى كيف كان الأمر؟ فربنا سبحانه هو الذي قدر ذلك الأمر، وقدر ربنا سبحانه أن يكون السيارة، وهذه السيارة تأخذ يوسف عليه السلام، وبالتالي قدر ربنا سبحانه أن ألا يشتري إلا عزيز مصر. يبقى كل ذلك كيف يمشي القدر، كيف يسير ذلك القدر، كيف تجري هذه المجريات؟ ولذلك يوسف كذا نصيب رحمته من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبتبدأ بعد ذلك المرحلة في هذه القصة كيف هيتم جمع شمل الأسرة، يوسف عليه السلام في مصر وهم في فلسطين، فكيف هيتم جمع شمل هذه الأسرة؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون. وقال فتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا لأبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجذب ده والقحط ده أصاب معظم البلدان، منها أيضا هذه البلدة التي كان يعيش فيها إخوة يوسف عليه السلام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، فيوسف عليه السلام لما أدار هذا الموقف ما كانش لمصر فقط، ما كانش لمصر، لمصر أيضا والبلاد المجاورة. ويوسف عليه السلام يعني كان يعطي كل إنسان يعني كيل بعير، كيل بعير، ما كانش يعني فيها محاباة أو مجاملة. فعشان تمر الأزمة مش على مصر فقط ولكن على حتى البلدان المجاورة، ولذلك هؤلاء جاءوا ليأخذون هذه الحصة التي قدرها يوسف عليه السلام لكل إنسان. قال وجاء إخوة يوسف فدخل عليه فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم طبعا، هم أساسا لم يعرفونه لأنهم ما يظنون أبدا أن هذا يوسف أو يصل هذه المنزلة. كل ما في الأمر أنهم اطمأنوا أن السيارة أخذت يوسف وحتمضي بعيدا، يبقى حتمضي بعيدا بعيدا عن هذه البلدة، ولم يفكروا في حال يوسف قبل ذلك، يا ترى هو عايش أم مات، أين هو، أين يعيش. فلذلك لما دخلوا على يوسف وعرفه وهم لو منكرون، يعني هم لم ينكروا يوسف عليه السلام ولكن لم يعرفون يوسف عليه السلام. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منزلين. فيوسف عليه السلام وكأنه ما هي قصة أولئك القوم، فكانت يعني حكاية بين يوسف وبين إخوته، هم لم يعلموا أنه هو يوسف، وكأنهم قالوا أن قصتنا كذا وكذا وكذا، وحكوا أن لهم يعني أخ أيضا من أبيهم ولكنه لم يأتي معهم في هذه الرحلة. فقال ائتوني بأخي لكم من أبيكم. فالمطلب ده من يوسف عليه السلام هو لم يرجم بالغيب ولم يقل ذلك ابتداء لهم، ولكن ما قال لهم ذلك إلا بعد حكاية أولاء القوم يعني قصتهم ليوسف عليه السلام، فعلم أن لهم أخ عند أبيهم لم يأتي معهم في تلك الرحلة. فطلب يوسف عليه السلام ذلك لهم، قال ائتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون، يعني تحفيزا لهم وترغيبا، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إن لم تأتون بهذا الأخ، وكأنه اشتاق لرؤيته، فعلى ذلك إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يبقى العام المقبل لا يأتون أبدا إلى يوسف عليه السلام، أو لا يأتون في يعني دورة اللي هو حيأتون فيها، لا يأتون فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فرهبهم من ذلك، يبقى رغبهم ورهبهم أيضا، إن لم تأتوا بأخيكم هذا نبيكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال سنرد عنه أباه إننا فاعلون، كل ما في المسألة نحن نرد المسألة على أبينا. وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يبقى رد لهم البضاعة، يبقى ما أتوا به مقابل ذلك الكيل يبقى ردها أيضا معهم، قلنا لأنهم لما يرجعون إلى بلدانهم ويجدون أن هذه البضاعة التي جاءوا كعوض عن يعني ما يأخذونه من هذه الحبوب، يبقى لما يجدون أنها عادت معهم يبقى عند ذلك من الأمانة أنهم سيقومون بردها. وكذلك قالوا لعل يوسف عليه السلام فعل ذلك مخافة أنهم لم يكن عندهم من البضاعة ما يأتون به لكي يكون عوض عما يأخذونه، فحتى يضمن ويطمئن إلى قدوم هؤلاء القوم. إما أنهم عندهمش مش هيبقى عندهم يعني المال هو هذه البضاعة اللي يأتون يعني كعوض عما يأخذونه، فرد لهم ده حتى يكون عندهم. أو الأمر الثاني أنه هو أن أعطاهم هؤلاء، وطبعا هنا يعودوا مرة ثانية إليه لكي يرد هذه البضاعة، يبقى كده ناس أنهم يأخذوا منهم البضاعة. فكل ده طبعا من يوسف عليه السلام حتى يطمئن أنهم سيعودون إليه مرة ثانية. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، منع منا الكيل اللي هو في المرة القادمة، وإلا هم جاءوا بذلك الكيل وكانت معهم أيضا بضاعتهم، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أن يوسف عليه السلام بيّن لهم أنه المرة القادمة إن لم يأتوا بذلك بهذا الأخ نبيهم فعلى ذلك لا كيل لكم عندي ولا تقربون، مش هيبقى لكم كيل. ولذلك قالوا منع منا، قالوا يا أبانا منع منا الكي، يبقى في المرة القادمة، وإلا قد كان لهم في المرة السابقة. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فعلى ذلك قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. اكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.